إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين. أهلا وسهلا بالأخوة الأحبة مع اسم آخر من أسماء الله عز وجل الحسنى، واليوم الحديث عن اسم الله عز وجل المهيمن، لأنه ضمن سياق ما نتحدث عنه في أنه سبحانه وتعالى السلام المؤمن المهيمن. واسم المهيمن كما يقول ابن جرير عليه رحمة الله، يقول أصل المهيمن هو الحفظ والارتقاب، يعني أنه رقيب سبحانه وتعالى. وهذا الاسم كما يقول الغزالي عليه رحمة الله في المقصد الأسنى، يقول بأن هذا الاسم يقال بأنه ذكر في الكتب المتقدمة لأنه عنده، كما يعني كلامه، لأنه عنده جامع لمعاني متعددة. هذا المهيمن جامع لمعاني متعددة، والمعنى الأول هو علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. وهذا العلم لأنه سبحانه وتعالى شهيد لا يغيب ورقيب لا يغيب عنه شيء. الشرط سيأتي اسم الله عز وجل الشهيد، ولكن الشهيد شرطه هو الذي لا يغيب، فإن غاب لم يحصل منه الشهود. فكونه سبحانه وتعالى له اسم الشهيد بمعنى الذي لا يغيب، لا يغيب، لأن الشهيد شرطه الحضور، شرطه الحضور، فإذا غاب عن الحضور لم يستحق اسم هذا الاسم الشهيد. فلذلك أول هذا المعنى للعلم، أول معنى لشرط العلم الذي يحيط بكل شيء هو أن يكون له الشهود، ثم أن يكون الرقيب. الشهود بالنسبة له، الرقيب أن لا يغيب عنه شيء، هو شهيد دائم الشهود. طيب، بالنسبة لكل الأشياء أم لبعض الأشياء؟ لكل شيء، فهو رقيب سبحانه وتعالى، رقيب الذي لا يغيب عنه شيء. قال هذا اسم المهيمن، ينبغي أن يكون شرطه أنه العالم الذي لا يغيب عن علمه شيء. وهذا العلم شرطه الذي لا يغيب عنه شيء أن يكون شهيدا رقيبا. وهذا هو الأمر الأول، وهو علمه بكل شيء. الأمر الثاني قيامه على كل شيء بما يحقق مصلحته. المهيمن وقيامه على كل شيء بما يحقق له مصالحه ومصلحته. فأولا هو يعلمه سبحانه وتعالى بشروط ما تقدمت، وأنه سبحانه وتعالى يمد كل شيء بما يصلحه، وذلك هو له صفة القدرة التي لا تنقطع، والقدرة التي لا تغيب، والقدرة التي لا يعتريها ضعف، وهي قائمة على كل شيء بما يحقق المصلحة. طيب، مع إعطائه مصالح العباد، إلا أن في ذلك الدوام. الشرط الثالث الدوام، يعني بمعنى أنه لا يعطيه مصلحة ثم ينقطع عنه في الإعطاء، ولا يعطيه حاجته ثم بعد ذلك يفرغ عنه، بل هو يمده بمصلحته على صفة الدوام. فلذلك قالوا المهيمن هي الحاوية لهذه، هذا الاسم هو الحاوي لهذه المعاني الثلاثة بالنسبة للخلق جميعا، وهو علمه وإحاطته بما يحقق الشهادة والارتقاب على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحقق مصالح العباد ويؤدي إليهم ما ينفعهم، ليس فقط العباد والأشياء. أعطى كل شيء خلقه، كل شيء أعطى، يعني ليس فقط العبادة، هناك الأشياء كلها لها مصالحها. الآن الفلك الذي يمشي في السماء قيامه عليه بما يحقق مصلحته، مصلحته أن يتم به تحقيق القدر الذي خلق من أجله، وهو الدوران والإشعاع إذا كان ما يشاء، وكذلك مقاصد أخرى لا نعلمها. يعني نحن نعلم أنه لو اختلت الشمس اختل نظام المجموعة الشمسية كله. يعني هذا ليس فقط كونها أنها قائمة على نفسها بأن تكون موجودة وأن تديم النور والعطاء، هناك مصالح أخرى لهذه الأشياء. من مصالحها أن وجودها يرتبط به وجودات أخرى، صحيح؟ يعني هذه الشمس وجودها يرتبط به وجود المجموعة، وجود المجموعة كلها. فليس فقط أنها تمد الناس بالنور، ولا كذلك لها مقاصد أخرى، والأشياء لها مقاصد عظيمة لا نعلمها. هذا الجبل الموجود الذي دائما سبحانه وتعالى يمثل لنا في عظمته وقدرته فيه، والناس يرونه ولا ينتبهون له، هذا له مقاصد عظيمة جدا، مقاصد عظيمة، منها أنها رواسي وهكذا، لها مقاصد. من المعنى رواسي، هذه لو غابت الجبال لانزلقت طبقات الأرض، كما تنزلق كما ت وتنهد الأرض كما تنهد الخيمة إذا أزيلت منها الأوتاد. والجبال أوتاد بمعنى تمنع الأرض من أن تنزلق وأن تتدمر. هذه ومن مقاصد أخرى لا نعلمها، مقاصد أخرى. الله عز وجل أوجد من للأشياء مقاصد عظيمة كلها تدل على الحكمة وعلى القدرة التامة. فالله سبحانه وتعالى، إذن هذا وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قال ومهيمنا عليه، أول معنى أنه مصدق له، أنه مصدق له. وذلك قالوا من، وهذا من معاني الشهيد، من معاني الشهيد أنه إذا شهد الأمر فأخبر الصادق بالخبر، إيش هو؟ شهد معه. يعني الذي يشهد بالصدق يكون مصدقا لغيره. عندما يذهب جماعة من الناس يختصمون عند القاضي عند الحاكم، فماذا يفعل الذي شهد؟ ما الذي يفعل الذي شهد الحادثة التي حولها الخصومة أو الموضوع الذي، أنه يصدق أحد الخصمين، يصدق الصادق، يعني يصدقه. وذاك هذا القرآن كلها انظر مرتبطة بمعنى بعضها البعض، أنه هو المصدق لما بين يديه، مهيمنا عليه أي مصدقا لما قال. فإنها ما في هذا الكتاب في القرآن يصدق ما جاءت به الكتب، ولذلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين، لأنه هي جريان القرآن على المعاني التي جرت بها الكتب السابقة، يجعله من نفس المصدر والمشكاة، يجعلهم من نفس المصدر المشكاة. والناس يقرون، خاصة أهل الكتاب يقرون بأن التوراة من الله، وأن الإنجيل من الله، وأن الزبور من الله، فإذا جاء كتاب يصدقها إذا هو من نفس العين ومن نفس المشكاة. فإذا الحكم، المعنى الأول لمهيمن عليه أنه مصدق، وهذا هو تمام العلم وتمام الإحاطة وتمام أنه الارتقاب كما قالوا. وكذلك مهيمنا عليه بمعنى هنا أنه قاض عليه، أنه قاض عليه. فإذا جاء الاختلاف بين هذا وهذا، إما على جهة النسخ وإما على جهة أن هذه الكتب قد حرفت، فجاء هذا الكتاب بالحق. فمن الذي يقضي هذا الكتاب؟ مهيمنا عليه بمعنى قاضيا عليه، هو مصدق له فيما جاء من الحق وقاض عليه. إما إذا حدث الخلاف، إما الخلاف أن يقع بسبب النسخ. هذه الكتب فيها أحكام، وجاء القرآن فيه أحكام أخرى، فهذه الأحكام التي جاء في القرآن هي التي ينتهى إليها ويقال بها. فهذا الكتاب إذن يصدق، يشهد لهذه الكتب بأنها الحق، وهذه الكتب تشهد له بأنه الحق لأنه من مشكلة واحدة، فهو شاهد لها ومصدق لها، وهذا من تعظيم الكتاب، والأصل أن يكون الأول هو الذي يشهد. الأصل أن يكون التوراة هي تشهد القرآن، ولكن الله عز وجل قال جعل هذا الكتاب مهيمنا شاهدا لها بما فيه من الحق والقوة والبلاغة، وما فيه من الصدق، وما فيه من تمام النور وتمام الهداية. فإذا الأمر الأول مهيمنا عليه مصدق. وقال وبعض أهل العلم نظر كما ترون، انظروا لهذه المعاني مهيمنا، إذا هو مصدق، هو مصدق ومسيطر قاض عليه. ولكن كما ترون في هذه المعاني غير ما يطرأ على الذهن من كلمة هيمن كما هي منتشرة بين الناس. يعني نحن رأينا الآن بأنه العلم بالأشياء والقيام بشأنها ودوام القيام بشأنها، هل هذا معنى فيه الرحمة أم فيه الجبر والقهر؟ هذه المعاني التي ذكرناها في قضية الهيمنة مصدقا له قاض عليه بأن يبين ما فيه، هل هذا فيه القهر أم فيه الرحمة؟ ولذلك كثير من أهل العلم قالوا بأن المهيمن بهذه المعاني وهي العلم والقيام على الأشياء بمصالحها، القدرة، قدرته على القيام عليها بمصالحها وإمدادها بما ينفعها، ودوام هذا الإمداد إنما هو مبني على الحب وعلى اللطف، ومبني على العطاء وليس المنع. لأن كلمة مهيمن في أذهان الناس فيما يسوقونه مهيمن عليه، يعني كأنه يقهره، وإنما أصلها شهيد له مصدق له. حتى هناك الإمام المبرد يقول بأن مهيمن مأخوذ أصلا من مؤمن، يعني بأن مصدق أساسها مهيمن، يعني من الإيمان. فإذا المعنى الذي يدل عليه مهيمن في أصله ليس ما يطرأ على أذهان الناس من القهر، ولكن الذي يغلب عليه هو معنى الرأفة والمحبة، أي مهيمن عليه باللطف والرحمة. هذا الذي نجده في الخلق، في أصل الأشياء أقيمت على ماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله بأن أساس قيام المكونات في الوجود على الحب الأساس، وكأن الأشياء تميل لبعضها البعض، وكأن الأشياء تقوم على الجمال، والتناسق بينها تقوم على هذا المعنى. نعم يوجد هناك ظلم، وهناك يوجد علاقات بين الأشياء فيها الافتراس وفيها القهر وفي القوة، لكن أغلب ما يتم الوجود به يتم على معنى على الحب، وهذا العطاء الإلهي يقوم على هذا المعنى، يعني ليس على معنى القهر، كما تدل هذه الكلمة في سياق الناس هيمن عليه، سيطر عليه، بمعنى قهره، بمعنى أذله، بمعنى كسر خاطره، لا لا لا، إنما هي تدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأشياء على معنى الحب والإمداد، والذي فيه الرفق، والذي فيه الرفق وفيه اللطف، وفيه اللطف. فهذا المعنى الذي ينشأ من في قلب العبد من إيمانه بهذا الاسم وإقراره لله عز وجل هو أن يتوكل عليه، هو أن يتوكل عليه، لأنه سبحانه، لأنه أصلا هذا الإنسان لا شيء. هل هناك شيء يصدر من الإنسان؟ انتبه، يعني الناس يهموا في بعضهم، كما هو شأن قارون، وقارون هو شخصية كل إنسان في داخله، يظن أن الأشياء تنبع من داخله. هل هناك شيء ينبع من داخل الإنسان؟ حتى هذه المشيئة التي تنشأ في قلب الإنسان إرادة للشيء، هذه لو لم يرد الله أن تكون لم تكن. وهذه الإرادة التي تنشأ في محبة الخير لنفسه، يعني عندما النفس تنشأ فيها إرادة تحقيق مصالحها، عندما تمشي في هذا الاتجاه وتقوم هذه الإرادة، ما الذي أنشأها؟ هذه مخلوقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه مخلوقة، الإرادة مخلوقة، فالإنسان لا ينبع منه شيء، وذلك الله جرده، أنتم تزرعونه ونحن الزارعون. إرادتك بأن تمسك هذه الحبة فتضعها في الأرض، هذه الإرادة لو لم يخلقها الله عز وجل في نفسك لم تكن، وأنت فقط عندك هذه الإرادة في أن تمسكها وتضع الحبة في الأرض فقط، وانتهى دورك. ما الذي يعتني بها لتكون؟ ما الذي يعتني بها لتكبر؟ ما الذي يعتني بها لتصبح ثمرة؟ من؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي ينبته؟ الإنسان عنده إرادة لدفع العطش، لكن هل تنشأ في نفسه بهذه الإرادة؟ هل يستطيع أن ينشئ بهذه الإرادة الماء؟ ما دورك؟ ما دورك أنت؟ ما دورك؟ دورك أن تذهب فتأكل، لكن أنت لا تنشئ الشبع، وأنت لا تنشئ الطعام، وأنت لا تنشئ الماء. لا ينشأ من أنت، لا ينشأ منك شيء، لا ينشأ منك شيء. ألا أقول هذا ابني، ما معنى ابنك؟ ما إذا الناس يظنون أنه هو الذي أوجد، يعني كأن الناس في بعض مظاهر كلامهم يقولون هو الذي أنشأه، أن له دور في إنشائه، ولم ينشأ منه شيء، ولم ينشأ منه شيء. هذا الحيوان المنوي الذي ينشأ في خصة الإنسان، هذا الحيوان المنوي من الذي أنشأه؟ هو أنشأه؟ هل توجهت السؤال، هل هناك أحد من البشر توجهت إرادته يوم من الأيام لإنشاء حيوان منوي في نفسه؟ حتى الإرادة، هل يوجد أحد قال أنا الآن أريد أن أنشئ في نفسي حيوانا منويا من أجل أن أنجب؟ حتى هذا لم تكن له إرادة في إنشائه، فهو بعد ذلك يقول أنا أريد الولد، كأنه هو الذي له الذي الحق في أن، أو له سلطة ما في إنشاء الولد. أنا أريد أن أزرع، أنا أريد أن أشبع، أنا أريد أن أرتوي. فقط الإنسان له شيء واحد فقط، وهو الإرادة، والله عز وجل أوجد عنده القدرة في الحركة للشيء، في الحركة للشيء، لكن هذه السيطرة على الشيء ليست له، لا يستطيع. حتى وأنت تمارس في حياتك اليومية ما هو من مظاهر سيطرتك، أنت عندما تذهب إلى السيارة فتحرك مفتاح السيارة، أنت ما الذي تفعله؟ هذا الفعل الكوني القدري بأن تتحرك الكهرباء في السيارة فتحرك الموتور، هل أنت فعلتها؟ هل أنت حركت هذه الكهرباء؟ ما دورك أنت؟ فلذلك هذا إيمانك، هذا يقينك أنك أنت كأس فارغ. البشر كؤوس فارغة، لا يستطيع أحد أن يمدك بعطاء، لا أحد يستطيع أن يدفع عنك. كل يوم نعيش نحن عجزا، نعرف عجزنا تمام العجز. تصور رجل رجله تؤلمه، رجل يريد أن يمشي، رجل له رجل تؤلمه أو مشلولة، هل إرادته تستطيع أن تحركها؟ يعني هل يستطيع؟ هل يقول أنا أريد أن أمشيها؟ لا يستطيع. يده وإصبعه لو تألم، كم نرى من الناس تدخل فيهم الأمراض يريد أن يدفعها، وجسده، هذا جسده، يستطيع المرء مرات أن يدخل عليه ضيف فيطرد هذا الضيف، يقول له اخرج من بيتي، يستطيع أن يخرجه من بيتي. طيب إذا دخل عنده المدرسة يقول أنا لا أريدك في بدني، اخرج من بدني، لا أريده. أليس هذا من تمام القدرة، أن يكون عند الإنسان القدرة أن يطرد المرض الذي ضيف لا أريدك؟ لا يستطيع. لا يستطيع. فمن هو هذا؟ وهذا ليس فقط هذا في صاحب الإرادة، وهذا في أعظم ما خلق الله، في أحسن تقويم هو الإنسان. فقط الخلاف بين العلماء، بين أهل الملة، من هو الأفضل في أصل الخلقة، الملائكة أم الإنسان؟ وإلا فالكل مجمع على أن الإنسان هو خير خلق الله في هذا الوجود، والخلاف فقط في الملائكة، يعني هو أفضل من الجن، هو يعني إذن تركيبته. فإذا كان هذا الضعف في أعظم ما خلق الله، وفي أجود وفي أكمل ما خلق الله من المخلوقات التي قدر الله سننيا أن تكون، فإذا هذا المعنى في غيرها، في غيره أوضح من الضعف والحاجة. فالله يهيمن، الله هو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء. الله عز وجل ويشهد لك إن صدقت أن يصدقك، وإن كذبت أن يكشف كذبك، لأنه الشهيد سبحانه وتعالى، وأن يحاسبك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك وهو الذي يمنعك، هو المهيمن. والله سبحانه وتعالى في هذا الوجود هو الذي يسيطر على كل شيء بعلمه وقدرته وإمداده ولطفه. وأساس الوجود قائم على اللطف. إخواني، إياكم أن تظنوا أن المشكلة أن الأمة بحاجة أن تعلم الخوف من الله وأن ترهبه، وهذا معنى ينبغي أن يكون وأن يسير في الناس، من لأن الناس يعصون. ولكن لو تأملتم سريان الأشياء التي أسلمت نفسها لله طوعا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، بالرغم أن الجبال من السماوات من الأرض، ومع ذلك خصت بالذكر لعظمتها، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان حمل هذه الأمانة، ففيه معنى الخوف. لابد لحمل هذه الأمانة أن يكون هناك خوف من أجل أن يقوم على شأنها، لأن هذا الإنسان ظلوم جهول، فلظلمه وجهله بحاجة للخوف. لكن بقية الأشياء لجريان الأمر القدري فيها، ما الذي يغلب عليها؟ يغلب عليها اللطف، يغلب عليها الحب. ومن هنا فهي دائمة التسبيح، ما بتستغفر، وإنما يستغفرون للذين آمنوا، وإن السماوات والأرض ودواب البحر لتستغفر الذي يعلم الناس الخير، ما تستغفر لنفسها، تستغفر لمن؟ لغيرها. فإذا هي على أي شيء تقوم؟ هي على أي شيء تقوم؟ على أي معنى هذا الوجود؟ على أي معنى يقوم؟ يقوم على معنى الحب، وعلى معنى اللطف، ولا يقوم فقط لأن الإنسان ظلوم جهول. جاء الخوف في قلبه من أجل أن يتابع مسيرته، لأن الإنسان لولا وجود الخوف ما مشى. أنا أتكلم عن مجمل الإنسان، وإلا فكثير من المحبين على مقام، على شيء من مقام، على شيء يصيبون أشياء من مقام النبوة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني انتهى الخوف، لن أعذب، ما انتهى الخوف، الآن مقام الحب، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا مقام الحب. فالقصد من هذا أن هذا المعنى الذي يقع في قلب العبد لاسم الله عز وجل المهيمن يجعله يسلم نفسه لله ويفرغ نفسه من كل شيء، وهذا هو التوكل. التوكل أن لا ترى نفسك في هذا الوجود يستطيع أن يفعل شيئا، ولا ترى لأحد من الخلق قدرة أن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. ترى البشر أواني فارغة، طب لماذا يفعلون؟ ابتلاء من الله. وإلا ولو اجتمعت الأمة أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف. الإيمان بأن الله يعلم كل شيء وأنه رقيب وأنه شهيد يجعلك تخاف من الله سبحانه وتعالى وتراقب أفعالك، وهو رقيب على كل شيء، يعني رقيب على السر وأخفى، رقيب على ما تظهر وما تكتم، رقيب على أدق ما ينشأ في قلبك، هذا يجعله عندك الحرص أن لا تكون في قلبك العقارب من الحسد ولا الأفاعي من الحقد ولا ولا ولا من تبييت الباطل. الرقيب هذا مطلع على قلبك، وأن ترى هذا الوجود كله لا يستطيع أن ينشئ شيئا، لا يستطيع. الله عز وجل جعل الريف الماء، وإلا في الماء لا يستطيع أن يروي بذاته، ولو شاء سبحانه وتعالى نزع الري من الماء فلم يكن مرويا. وبعض التواريخ تذكر أن أناس أصيبوا بمرض العطش فيشربون ولا يرتوون، وبعضهم يأكل ولا يشبع، والماء الذي فيه الإغراق مشى فيه موسى عليه السلام، الله عز وجل قام كان كالجبل، الله عز وجل لا يعجزه شيء. فأنت عليك أن تتوكل على الله، هو بيده كل شيء، وحينئذ تشهد هذا الوجود أنه لا يحصل منه شيء إلا بإذن الله، وأبدا لا يحصل فعل، لا، هذه حركة الهواء، هذه حركة الضوء، هذا حركة الناس والبشر، هذه لا تحصل. مراقبتك لله عز وجل لأن الله يراقبك، ومراقبتك لإنعام الله عز وجل لأن الله يمدك في كل لحظة، هذا النفس يتلذذ، هذه قيام الله بك، قيام الله عز وجل القيوم، فذلك هذا يريح العبد، يريح العبد لأنه لواحد. لكن يجب أن يفهم هذا المعنى، إذا وقع في قلبه معنى، هذا مهم جدا، إذا وقع في قلبه معنى أن الله عز وجل يجري الحياة على معنى واحد من العطاء بلا منع والعطاء بلا بلاء المنع، إحنا إذن وقع في الضلال. هذا الخطأ. أو يظن أن هذه الحياة الدنيا هي الذي يعطيه الله هو الأحب إلى الله، هذا هو الخطأ. هنا هاي المشكلة، أي المشكلة؟ أكبر مشكلة في البشر هو هذه المشكلة، أنهم يظنوا أن الله إذا أحب عبدا في هذه الدنيا أجرى له من معاني العطاء الدنيوي. والله يقول لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، يعني الله يستحي أن تكون هذه الدنيا، الله يستحي، تعرف شو بده يستحي؟ حياء، الله عز وجل حي، يستحي أن يجعل هذه الدنيا دار إكرام للمؤمن، يعني أن يقدمها له. ولله المثل الأعلى، والله لو دخلت على رجل فتصور أن يكرمك ببقايا الطعام، يعني اللي التي أنت تريد، أن بايت طعام بايت وكذا، تمسكه بترمي للدجاج ولا بترمي للدواب، هي جناح بعوضة. ومن أجل أن تصيب الخير الأعظم يحرمك من هذه الدنيا ابتلاء، حتى تبقى على دوام الصلة به، حتى لا تلهيك هذه الأشياء، هذه الأشياء الدنيوية ملهاة. هنا كيف الحقيقة، كيف كان علماؤنا؟ وهذه قاعدة الكون وقاعدة السنة الربانية مع أهل الحق، أشد الناس بلاء الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا، حتى لو بقيت معهم بقايا أشياء من الدنيا، بقايا أشياء عند موتهم، هي لم تكن لهم ليرثها أبناؤهم وصلت. هذه مقامات، هذه يجب أن تفهمها. فثقتك بالله أنه هو المهيمن، وأن هيمنته على على على على عبيده تقوم على الحب واللطف وعلى الرعاية وعلى العطاء، هذا يجعلك تحب هذا الإله، تحب هذا الإله. هذا الإله يحب لأنه يمن ويعطي أكثر مما تريد، وأنه سبحانه وتعالى يخاف منه لأنه ويستحيى منه استحيوا من الله حق الحياء، علينا أن نستحي من الله لأنه مطلع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا الإيمان به إيمانا تاما كما آمن الأنبياء وآمن الصديقون وآمن الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا من الحقائق التي هي حقائق ونراها يوم القيامة، نراها بعد الموت، يجعل في قلوبنا علم وحقيقة أن هناك القبر وأن هناك لقاء الله وهناك السؤال وهناك الصراط وهناك المحشر وهناك الجنة وهناك النار. نسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا محبة اللقاء، محبة اللقاء به، وأن يرزق في قلوبنا الشوق إلى رؤياه، لرؤية وجهه واستماع كلامه سبحانه في علاه. يستمع العبد يوم القيامة كلام الله سبحانه وتعالى ويرى وجهه الكريم ويتنعم في جنان النعيم. هذه المعاني التي ينبغي أن تكون عندنا في ذكرنا لأسماء الله عز وجل. فإنما قامت الأسماء والصفات من أجل تحقيق العبودية، من أجل أن نحبه. انظر انتبه انتبه، كلمة حسن يعني حب، يعني شغف، يعني تعلق. شيك كلمة حسن، لو قلت هذا معنى حسن شو يعني؟ يعني قلبك يتعلق به. لو قلت هذا شيء حسن يعني قلبك يتعلق به. لو قلت هذه امرأة حسنة، قلبك يتعلق بها. فكيف أنت وأنت تقول أسماء الله الحسنى؟ كيف وأنت تقول أسماء الله الحسنى؟ فإذا هو أساس هذه الأسماء أن تصنع ماذا؟ التعلق، أن تصنع التعلق به. والتعلق به يعني دوام ذكره. هو حبيبك، لماذا لا تديم ذكره؟ هو حبيبك، لماذا لا تقرأ كلامه؟ الله أكبر، الله أكبر. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. الله أنزل كتاب كلامه لنقرأه. تصور أنت تقرأ تجري على لسانك كلام الله. فذلك الحسنى هذا من أجل أن نحبه. وأنزل كلامه الحسن، الله نزل أحسن الحديث. هذا كله ليصنع التعلق به جل في علاه. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، دراسة الأسماء يعني سبحان الله تواجه موجة الإلحاد، يعني المعاني اللي تذكرها الآن أنت بلا شك. هو القلب إذا غفل عن معاني أسماء الله عز وجل اسود القلب وينشأ العداء. شوف احنا في نهاية الكلام، وهو أصل الكلام، هو أن ينشأ التعلق، تعلق القلب بالله، تعلق الحب. شوف تعلق الحاجة، ولكن هذه الحاجة تصنع كالطفل متعلق بأمه تعلق الحاجة، ولكن هذه الحاجة تعلق الحب والشغف، كان يشعر أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها. فإذا غابت عن وجهه بكى، إذا غابت عن ناظريه بكى. ما الذي إذا هذا المعنى غاب ينشأ العداء. هم الملحدون ليسوا ملحدين في القلوب، الله قرر هذا، فإنهم لا يكذبونك. فش ملحد إلا بعد أن يسود قلبه فلم يعد يفكر، لم يعد يعني لو سألته هو ينكر إنكار الذي لا يفكر. أما في بداية الأمر لا يوجد كافر بالله، الملحد بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، أنه ينفي وجود الله، إلا وهو يتخذ الإلحاد وسيلة لعدائه لله. هو ينكر حق الله، ما بدي أعبده، فالشيطان يؤزه أزا، وهذه ما بعده يمكن يجي يعبده، فبده يبعده حتى عن أبواب العودة إلى الله. يبدأ من عدائي لك أنك غير موجود أصلا. هو لما يقول عن الله، هذا الملحد، هؤلاء الملحدون المعاصرون، هو لما يقول غير موجود، هو من أعدائه تماما تماما، كما يفعل الناس ويقول بعضهم لبعض جل في علا جل في علا، يقول احتقارا لهم، يقول أنت غير موجود أصلا. وإنما يقصد بنفي الوجود نفي الحق، نفي الاعتراف، وكأنه هباء. هذا هو فقط. إذا غاب الحب، غاب الإقرار، غاب النظر إلى أسماء الله وصفاته، غاب النظر إلى حق الله، فتنشأ هذه العداوة التي تؤدي إلى مش موجود، مش موجود. وإقرارهم ابتداء الأمر، إقرارهم بالوجود هو الذي يترتب عليه. بعضهم يصل إلى درجة قبلها وهو قضية أنا ما يهمنيش هذا. بعض الملحدين يقول أنا لا يهمني، أنا موجود غير موجود لا يهمني، والمهم أنني إنسان ومستقل في هذا الوجود، وأستطيع أن أتدبر شأني بعيدا عن الله. خلقني ما خلقني لا يهمني، هذه مرتبة من مراتب الإلحاد. والناس يكفرون، كل الشيطان يؤزهم. هذه يعني أراها واضحة عندما يبدأ الإنسان يغضب، يقول لا لا لا، زيد شوي، زيد في الكلام، زيد. هو تفسيرات علمية شيخهم مبرر يعني. ولذلك هي خرافة، هي خرافة كذيب، لا وجود لها، لا وجود لهذا المعنى، هو ولا وجود علمي لها في قلبه. إنما هي لحظة، إنما هي الغضب وعدم الرضا بالله وعدم فهم سنن الله وهكذا. وهذا الغضب مشكلة، مشكلة يصل إلى هذه الدرجات مما يقولونه عن الله. والحقيقة أن الملحدين في خطابهم الخارجي عندما يكونوا موسومين بسمة العلم يخاطبون بخير طلاب العلم، ولكنهم في الحقيقة إذا تحدثوا إنما كان خطاب السفاهة والسب والتحقير. أنا سمعتهم الملحدين كيف يتكلمون خطاب السفهاء وليس خطاب العلم. لما تجلس معهم ممكن يخاطبك، نعم بناقش علميا، لكن هم بينهم خطاب السفاهة والحقارة والسباب. وهذا كله يدل على أن المسألة هي مسألة نفسية، فالإلحاد هي لا علاقة لها بالعلم، لا علاقة لها بالعلم، لا علاقة لها بالعقل، لا علاقة لها بالتفكر، لا وجود. هي مسألة نفسية، هي انهيار نفسي في أنهم ينكرون الحقوق. الحقوق ينكرون، لا يريدون الحقوق، لا أتكلم عن الحقائق، الحقائق مسألة علمية، أما ينكرون الحقوق، هم ظلمة فاسدون يعني، ويريدوا التحرر. وأغلبهم بعد ذلك تنشأ عندهم الأمراض الخلقية الخطيرة من الجنسية، من أغلبهم، أغلب الكثير من الملحدين في بلادنا هم لوطيون، أغلبهم يعني تنشأ المسألة. وأنا تابعت للبعض، لست متخصص في هذا الباب، لكن الأساس هو أساس أخلاقي، فيريد أن يتحرر من عقدة الإثم. فخلاص نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله، نسأل الله. وللذكر يا إخواني أريد أن أنبه على نقطة، والله هذه يجدها المرء عندما ينشط في العبادة وعندما يقصر في العبادة. إياكم أن تظنوا أن أحدا في الوجود مهما بلغ دينه، مهما بلغ عقله، مهما بلغ عدله وإنصافه، أنه ممنوع من أن يصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط. يعني أم على قلوب أقفالها، بيظل القلب يسود بالمعاصي قليلا قليلا، يسود يسود شوي شوي شوي شوي، وهو يبرر والنفس تبرر، أنا ضعفت لكن يعني في الجنة، وهذا يضعف قليلا قليلا. وما زال الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم، ما زال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، الرجل ما زال يبتعد يبتعد يبتعد حتى يصل الدرجة لو قيل له في يوم من الأيام ستصلها لقتل نفسه يعني. والله هناك شخص لا أريد أن أذكر اسمه لسفالة وانحطاطه، لم لو في الآن هو أنا أرى صورته مرات، كيف كان وكيف صار، لكنها اتباع خطوات قليل قليل ما تشعر، كما أنك كبرت الآن، شوف ما شاء الله قد الهيشة، لكن لو أجئت به وهو صغير، هل صحيح أن هذا هو هذا؟ وارتقاؤه هكذا، ارتقاؤه كيف؟ لحظة بلحظة بلحظة هكذا، الانهيار لحظة بلحظة، وزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان كذلك المرء يرتقيها ليس مرة واحدة، لحظة بلحظة. فلذلك إياكم، حافظوا، والراعي كالراعي يرعى حول الحمى، لتطلب معالي الأمور، لأنه إذا نزلت قليل مع ذلك اقتربت إلى الشر، مهما كانت درجة النزول. إياك أنت تقوم الليل، لا تترك قيام الليل، أنت تصلي الفجر جماعة، إياك أن تتركها. أنت عندك ورد أن تقرأ القرآن في كل أسبوع، إياك أن يصبح 10 أيام، إياك، لأنه يصبح 10 أيام، بكرة يصير 11، بعدين يصير 12، بعدين يصير شهر، بعدين يصير شهرين، بعدين تهجر القرآن وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ويا دائما أكثر من الدعاء في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه، من أكثر أي هذا الدعاء، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، هذه القلوب لا تدري كيف تتغير. فالمرء يعني نسأل الله أن يميتنا على التوحيد، ويميتنا على السنة، ويميتنا وهو راض عنا. نعوذ بالله من ضلة الفتن. والهوى إخواني مداخل خفية، مداخل خفية، فاحذروا منه. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. شيخنا في لقاء مع زعيمة منظمة الحديث في المغرب، تذكر الأقسام ذكرتها، هي قسم يقول أنه راح قسم ربانيون أو شيء كذا، وتقول أنا أؤمن برب لكن لا أؤمن بأديان، ولأن بعض لحظات الضعف أحتاج إلى رب إشي أخلو به لكن لا أؤمن بأديان. سبحان الله، ما هذه تكون قريبة، لو وجدت من يحاورها ويترفق بها ممكن. لكن بعض اللحظات، هي بتقول بعض اللحظات تحتاج إلى رب، يعني الإنسان لحظات ضعف، يعني بده هؤلاء للأسف يعني بدهم رب نافع، يعني يذهب كما يعني كالاعتراف عند الكنيسة، تعرفون الكنيسة هناك في شيء اسمه الاعتراف عند الكاثوليك أو الأرثوذكس عندهم، فمرات يحتاج أن يريح نفسه، والله أعظم من ذلك، الله أنت تحتاجه في كل وقت. ولذلك 50 صلاة يا عبد أساس ضعفك، انتبه انتبه. العبادة إنما هي منشأها تحقيق رضا الله، لكنها كذلك من أجل أن تحقق لك السعادة، فكانت سعادتك لا تتحقق إلا ب50 صلاة يا عبد الله، 50 صلاة في اليوم والليلة، 24 ساعة، 50 صلاة، يعني لو قسمت يعني كل نصف ساعة تحتاج إلى صلاة. لماذا؟ للحديث، وإن كان عليه كلام، تحترقون تحترقون الحديث، تحترقون يعني أنت في عرق، فإذا صليت أطفئ نار، أطفئت النار، أنت تحترق، أنت تحترق، مفهوم؟ يعني أنت في نار، فتذهب للصلاة من أجل أن تطفئ النار. تصور هذه النفس يعني كم تحجب، كم تتعذب، أرحنا بها، علامة أنه هو قلق، علامة قلق، تعبان. فكم هذا ضعف الإنسان، يحتاج إلى 50 مرة في اليوم من أجل أن يرتوي، لأنه عطشان، أن يرتاح لأنه تعبان، أن يبرد عليه ألمه لأنه يحترق. هذا نحن. فلذلك والله عز وجل رحمة بنا، 5 جعلها مقدار 50، 5 صلوات مقدار 50. قال ضرب مثلا في الصلاة صلى الله عليه وسلم كنهر في باب بيت أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على درنه شيء؟ علامة أنت ماذا؟ خلال بين هذه الصلوات أنت تتسخ. هذه كلمة تتسخ لا تأخذها فقط أوساخ على البدن، آلام على القلب، آلام على النفس، اضطراب، مرض، أمراض تتعلق بك، إرهاق ينشأ في قلبك. فأنت تصلي، وكلما كانت صلاتك عظيمة كلما كان الدلك كدلك أمك لما كانت تغسلك. تتذكر لما ياتنا ما غسلنا شو يسوون فينا؟ كيف يغسلنا؟ لا يعني كيف الليفة بتكون ليفة كنا أظن مرينا بهاي التجربة، أو هذه الصابونة، صابونة هاي لا صابونة النابلسية هذه اللي هاي بتضرب فيها رأس اليهود بتفلخه، وبالمي السخنة وكذا. فهي الحقيقة الصلوات بقدر قوتها تنظفك، بقدر ضعفها تزيل، بمقدار ما تحقق فيها من خشوع. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. والله يا المرء يعني لما يصل لدرجة موت القلب فلا يشعر أنه يحترق، ولا يشعر أنه يذنب، يموت إحساسه. يعني أي إنسان هذا ميت إحساسه، أن الذنوب لا تؤلمه والمعاصي لا تؤثر فيه. يأتي كبار الذنوب وإذا قيل له أنت مجرم يقتل، كالذي يقتل هذا يقتلون المسلمين، يقتلون الناس، الأطفال يحرقونهم، كيف ينامون هؤلاء؟ الذين يسرقون أموال الناس كيف ينامون؟ خلاص مات قلبه، لم يعد إنسانا يؤنس إليه. الإنسان من الأنس، هذا ما يؤنس إليه، هذا صار منهم إلا كالأنعام. اللهم رحمتك ومغفرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.